بمعنى المتمم، المتمم 30 من الأنواع. معرفة المشهور من الحديث، ومعنى الشهرة مفهوم وهو منقسم إلى صحيح كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وأمثاله، وإلى غير صحيح كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. حديث إنما الأعمال بالنيات مر معكم أنه هو في الأصل من الآحاد، من الآحاد، أو حتى أنه خبر، يعني فرد، خبر فرد وغريب أيضا، هذا من حيث اللفظ، لكن حيث المعنى هو حديث متواتر، حيث المعنى هو حديث متواتر. فما يتعلق بالنية هناك الكثير من الآيات والأحاديث تربط الأحكام بالنية، عرفنا. إذن هو غريب لفظا لكنه متواتر معنى، بعض الناس لا ينتبه إلى هذه الناحية، يقول هو حديث غريب وانتهى الأمر، لا، هو حديث غريب لفظا متواتر معنى. وإلى غير صحيح كحديث طلب العلم إذا فريضة على كل مسلم، هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، فهو بالنسبة للمتقدمين ضعفوا هذا الحديث لأنه لم يرد بسند مقبول على حدة، يعني ورد بأسانيد ضعيفة. حسنه الإمام المزي، تلميذ الإمام النووي المزي، وتابعه غير واحد فحسنوا هذا الحديث بسبب طرقه. وكما بلغنا عن أحمد بن حنبل أنه قال أربعة أحاديث تدور على الألسنة أو تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى تعزى وتنسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الأسواق شائعة، يعني ليس لها أصل. الأول من بشرني بخروج آثار بشرته بالجنة، ليس له أصل أبدا. من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، هذا طبعا بهذا اللفظ لا يصح، بهذا اللفظ لا يصح. نعم. وأيضا يوم نحركم يوم صومكم، الظاهر هذه الأحاديث كانت مشهورة كثيرا على الألسنة في أيام الإمام أحمد وبعده. يوم نحركم يوم صومكم بمعنى اليوم الذي يوافق يوم النحر هو الذي يعني سيكون مثل هذا اليوم يوم الفطر أو الصوم. نعم. إذا يوم نحركم يوم صومكم، والحقيقة هذا يقع في الغالب، يقع في الغالب هذا عرفنا، لكن ليس دائما، ليس دائما. فكأن بعض الضعفاء رآه أنه يوافق في الكثير من الأحيان أو في الغالب يوم النحر يكون هو يوم الصوم، ولذلك وضعه بقصد أو بغير قصد. وحديث أيضا للسائل حق وإن جاء على فرس، الحديث هذا الأخير للسائل حق وإن جاء على فرس راجح أنه ضعيف، وإن حسنه بعض أهل العلم بسبب طرقه، لكن من حيث الصنعة الحديثية أنه حديث ضعيف. وفي رواية أعطوا السائل وإن جاء على فرس، هذا خرجه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلا، إذن أعطوا السائل وإن جاء على فرس، معلومكم الذي يأتي على الفرس مو كل إنسان عند العرب يملك الفرس، يملك نعم السيارات الفاخرة، سيارات الفاخرة والفخمة، الفرس والخيل. مرة معكم في السير يوم بدر كان معهم فرسان فقط، الزبير والمقدار، وفي غزوات أخرى يكون يعني معهم مثلا 10 أفراس والعدد مثلا 700 أو ما أشبه ذلك، عرفنا كغزوة أحد مثلا. ف فالخيل يعني ثمينة جدا بهذا السمك. يعني الخيل بالمراد الخيل العربية الأصيلة يعني عرفنا، ليست هاي النجم يعني المهجنة إلى آخره، لا الأصيلة. نعم. إذا هذا معناه خرجه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم مرسلا إلى أعطوا السائل وإن جاء على فرس. وفي خلاف كما قلنا، بعض أهل العلم حسن هذا حديث الموطأ بهذا اللفظ، وبعضهم أبقاه على ضعفه. أبو عمر ابن عبد البر قال لا أعلم في هذا الحديث أنه يعني رواه أحد موصولا، لا أعلم إذن في إرسال هذا الحديث خلافا حديث زيد ابن أسلم وهو تابعي صغير. نعم. في عندنا بدل ويوم نحركم يوم صومكم، عندنا حديث الحسن، حسنه غير واحد لكن معناه مختلف الحقيقة، وإن تقارب اللفظ معناه مختلف. صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، في رواية وأضحاكم يوم تضحون. هذا حديث الحسن، حسنه الشيخ الألباني والشيخ شاكر وغير واحد، لكن معناه مختلف. صومكم يوم تصومون يعني إنما يجمع المسلمون أو معظم المسلمين على الصوم، هذا إن شاء الله الصوم الذي يوافق أمر الله، يعني عرفنا هذا المراد. وكذلك الأضحى، وينقسم من وجه آخر إلى ما هو مشهور بين أهل الحديث وغيرهم، يعني مشهور بين أهل الحديث. نعم. وذلك كقوله المسلم ما سلم المسلمون من لسانه ويده وأشباهه، وإلى هو مشهور بين أهل الحديث خاصة يعني فقط دون غيرهم، كالذي رويناه عن محمد ابن عبد الله الأنصاري عن سليمان التيمي عن أبي مجلز. أبو مجلز هذا بكسر الميم، اسمه لاحق بن حبيب، اسمه لاحق ابن حبيب. مجلز إذن بكسر الميم وفتح اللام. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، هذا مشهور بين أهل الحديث مخرجا في الصحيح في جميع الكتب، هذا جميع المسانيد والمصنفة. وله رواة عن أنس غير أبي مجلس، ورواة عن أبي مجلس غير التيمي، ورواة عن التيمي غير الأنصاري، ولا يعلم ذلك إلا أهل الصنعة، وأما غيرهم فقد يستمرونه، حيث إن التيمية يروي عن أنس وهو هنا يروي عن واحد عن أنس. المعروف عن التيمي سليمان التيمي أنه يروي مباشر عن أنس، وهنا يروي روى بواسطة، فربما يستغله بعض الناس من لا خبرة له يعني بعلم الحديث. ومن المشهور أيضا المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهل الحديث لا يذكرونه باسم الخاص، المشعر بمعناه الخاص. لاحظنا لما قلنا لكم كتاب ابن الصلاح أعظم من الكتب التي صنفت بعده، هذا التأصيل لا تجده في أي كتاب بعد في سوى هذا الكتاب. الآن بيّن لكم أن المتواتر ليس له أصل، هذا عند المحدثين المتقدمين ولا اصطلحوا عليه أصلا، وإنما هو دخيل كما أسلفنا في دروس الفائتة. أي نعم. إذن لذلك ما أفعل المتواتر على أنه نوع على حدة، وإنما قال يعني أتبعه بالمشهور، قال ومن المشهور المتواتر. لاحظنا هذا التأصيل، هذا لا نجده حتى في كتب ابن حجر في نزهة النظر أو غيرها. فهناك مثلا عرفوا المتواتر كما عرفه من سمع للمتكلمين، والمتكلمون من أهل السنة يعني من الأشاعرة والماتريدية، أخذوا ذلك عن المعتزلة عن القدرية، والمعتزلة أخذوا ذلك من الصلاحات الإغريق اليونان. هذا هو التعريف المتواتر، ما رواه عدد كبير عن عدد كبير عرفناه نعم إلى منتهى بحيث تحيده العادة تواطؤهم على الكذب. لماذا احتاج الإغريق واليونان إلى هذا التعريف؟ احتاجوا للكسر الكاسر لأنهم مشركون وثنيون ما عندهم خوف وخشية من الله، ما عندهم مسألة العدالة، هم فاقدوا العدالة، فاحتاجوا كي يعوضوا عن العدالة بماذا؟ بالكسرة. لاحظنا لذلك وقع في هذه المغالطة كثير من أهل السنة عرفنا، ويشترط يقول والله حتى يحتاج بالحديث أن يكون متواترا إلى آخره، قلنا المتواتر ليس له أصل أصلا عند سلفنا الصالح عرفنا، ليس له أصل لا عند المحدثين ولا الفقهاء، لا ذكره الإمام مالك ولا تلامذته، ولا أبو حنيفة ولا تلامذته، ولا الشافعي ولا تلامذته، ولا أحمد أيضا. إذا الحديث المتواتر بهذا القيد وهذا التعريف ما أحد ذكره من هؤلاء العلماء، إذا قلنا ليس له أصل، هذا الذي تؤصله أنت وتبني وتؤسس عليه ليس له أصل أصلا، إيتيني بهذا الأصل. فهذا المصطلح رحمه الله بيّن لنا هذه المعضلة التي تقع الآن في هذه الأيام. نعم. إذن وأهل الحديث لا يذكرونه باسم الخاص، المشعر بمعناه الخاص، المشعر بمعنى المعلم، بمعنى المعلم. أشعرت الهدي علمته. وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث. لاحظتم تأكيد على هذا التأصيل، من ذكره أولا؟ الخطيب، خطيب متأخر، خطيب متوفى سنة 463 عرفنا، بعد 400، إذا هو متأخر عرفنا، ومع ذلك عرفنا أعلم في كلامه أنه لم يأخذ هذا الاصطلاح عن أهل الحديث، يعني إذا ليس له أصل، إذا المتواتر عند المحدثين، ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد يوجد في رواياتهم، فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، يعني لا يحتاج إلى نظر وبحث وتفتيش، فالكثرة تغني عن ذلك، ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهى. ومن سئل عن إبراز مثال لذلك، ذكر يعني دليل لذلك أو مثال عفوا لذلك فيما يروى من الحديث، أعياه تطلبهم، يعني وجد مشقة وصعوبة في الوقوف على أمثلة لذلك، وحديث إنما الأعمال بالنيات ليس من ذلك بسبيل، وإن نقله عدد التواتر وزيادة لأن ذلك طرأ عليه في وسط إسناده، يعني تواتر عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو تابعي صغير من شيوخ الإمام مالك، أما قبله كان غريبا فردا ولم يوجد في أوائله على ما سبق ذكره. نعم حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نراه مثالا لذلك، فإنه نقله من الصحابة رضي الله عنهم العدد الجم يعني الكثير، وهو في الصحيحين مروي عن جماعة منهم، وذكر منهم يعني من الصحابة إذا منهم يعود على الصحابة، وذكر أبو بكر البزار صاحب المسند المشهور الحافظ الجليل في مسنده أنه رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 40 رجلا من الصحابة، وذكر بعض الحفاظ أنه رواه عنه صلى الله عليه وسلم 62 نفسا. القائل هو أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، مقدمة كتاب الموضوعات، إذا القائل ينتبه لذلك هو أبو الفرج ابن الجوزي في مقدمة كتابه الموضوعات نص على ذلك، وفيهم العشرة من الرواة يعني العشرة المشهود لهم الجنة، قال وليس في الدنيا حديث اجتمع على روايته العشرة غيره. لكن الحقيقة لا يصح من الأساليب الصحيحة أو حتى الحسان عن العشرة جميعا، يصح عن خمسة أو ستة مرة معي من المبشرة بالجنة من العشرة المبشرة، لا يصح عن الجميع، الباقي ورد عنهم بأسانيد ضعيفة أو باهية. لكن هم يقصدون الجمع الآن. ولا يعرف حديث يروى عن أكثر من 60 نفسا من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث الواحد. الحافظ ابن دحية، أي نعم أبو الخطاب ابن دحية، صنف جزءا في هذا الحديث وجمع له 400 طريق. 400 طريق لا يعني أن 400 صحابة، عرفنا يعني عن الصحابة يكون 10 طرق و 15 طريقة، هذا المعنى. قلت وبلغ بهم بعض أهل الحديث أكثر من هذا العدد، وفي بعض ذلك عدد التواتر، ثم لم يزل عدد رواته في ازدياد وهلم جرى على التوالي والاستمرار، والله أعلم. زاد العراقي في شرح التبصرة حديث المسح على الخفين، الحديث المتواتر حديث المسح على الخفين، بأنه رواه أيضا أكثر من 60 من الصحابة. معرفة الغريب والعزيز من الحديث، وهو النوع 31. روينا عن أبي عبد الله ابن مندى الحافظ الأصبهاني أنه قال الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة مما يجمع حديثه، وإذا انفرد الرجل عنه بالحديث يسمى غريبا، فإذا روى عنه رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا، فإذا روى الجماعة عنه حديثا سمي مشهورا. كلام بالنسبة للنوع الذي هو الحديث الفرد والفرد المطلق وكذلك النسبي مرة معنا، يعني كما تلاحظون وما يذكره ابن الصلاح فيه بعض الاختلاف عن القواعد التي اعتمدها من بعده وانتهت المسألة. نعم. قلت الحديث فإذا روى الجماعة عنهم إذا الحديث سمي مشهورا. قلت الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة يوصف بالغريب، وكذلك الحديث الذي يتفرد فيه بعضهم بأمر لا يذكره فيه غيره إما في متنه وإما في إسناده، وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودا من أنواع الغريب كما في الأفراد المضافة إلى البلاد على ما سبق شرحه في الغريب النسبي. غريب البلاد قد يروي أهل بلد مثلا هذا الحديث ويكون يعني 3 أو 4 عن 3 مثلا لنقل عن 2، فهو في الحقيقة ليس فردا أو غريبا، أنه أكثر من سند عن هذا الصحابي، لكن هذا الغريب يفهمه غريب نسبي، يعني بالنسبة إلى سائر البلاد تفرد به أهل هذا البلد، هذا معنى غريب نسبي. ثم إن الغريب ينقسم إلى صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح، يعني في الصحيحين أو في أحدهما، وإلى غير صحيح، وذلك هو الغالب على الغرائب. روينا عن أحمد بن حنبل أنه قال غير مرة لا تكتب هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. إذا لا تكتب هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير في الغالب منكرة وعامتها وعظمها عن الضعفاء مروية. وينقسم الغريب أيضا من وجه آخر، فمنهم ما هو غريب متنا وإسنادا، وهو الحديث الذي تفرد برواية متن راو واحد، ومنهم ما هو غريب إسنادا لا متنا كالحديث الذي متنه معروف مروي عن جماعة من الصحابة إذا تفرج بروايته عن صحابي آخر كان غريبا من ذلك الوجه، مع أن متنه غير غريب. إذن الآن يتكلم الحقيقة عن الغريب النسبي، يتكلم عن الغريب النسبي كأنه يوضح هذه المسألة، إذا قال: ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيحة. هذا الذي يقول فيه الترمذي غريب من هذا الوجه، ولا أرى هذا النوع ينعكس، فلا يوجد إذن ما هو غريب متنا وليس غريب إسنادا، إلا إذا اشتهر الحديث والفرد عمن تفرد به فرواه عنه عدد كثيرون فإنه يصير غريبا ويكون مشهورا. وغريبا متنا وغير غريب إسنادا، لكن بنظر إلى أحد طرفي الإسناد فإن إسناده متصف بالغرابة في طرفه الأول ومتصف بالشهرة في طرفه الآخر، كحديث إنما الأعمال بالنيات وكسائر الغرائب التي اشتملت عليها التصانيف المختلف. يعني طرفه الأول عند الصحابي والتابع الكبير، والتابع الوسط غريب حديث إنما الأعمال بالنيات، لكن الطرف الآخر عرفنا هو حديث مشهور. أين هذا الذي يقصده؟ يعني من جهة هو غريب ومن جهة مشهور طرفه. إذن الأول. النوع الثاني والثلاثون: معرفة غريب الحديث، وهو عبارة عن ما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة. لأن غريب الحديث لا يتعلق بقضية السند والغرابة معنى التفرد إلى آخره، عبارة عن الألفاظ التي تحتاج إلى شرح وتوضيح والرجوع إلى كتب اللغة والقاموس إلى غير ذلك. إذا هو عبارة عن ما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة البعيدة من الفهم لقلة استعمالها. هذا فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة ثم بأهل العلم عامة، والخوض فيه ليس بالهيئة، ليس بالأمر السهل، والخائض فيه حقيقة بالتحري جدير بالتوقي، يعني أن يكون حذرا، يعني لا يعتمد على رأيه واجتهاده، يجب أن يأخذ ذلك عن أهل الاختصاص وأهل العلم مما تقدم. روينا عن الميموني قال: سئل أحمد، الميموني هذا من تلاميذ الإمام أحمد، سئل أحمد عن حرف من غريب الحديث فقال: سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فأخطئ. وبلغنا عن التاريخ محمد بن عبد الملك، تاريخ أي المؤرخ يشتغل بالتاريخ، رواية التاريخ، نعم، قال: حدثني أبو قلابة عبد الملك ابن محمد قال: قلت للأصمعي، الأصمعي اسمه عبد الملك ابن قريب، قريب بضم القاء مصغر، كان من رؤوس اللغة، يا أبا سعيد، ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بثقبه؟ فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العرب تزعم أن الثقب الذي يبقى. لاحظوا هذا الورع، يعني قال: أنا الآن لا أشرح وأعطيك يعني الحكم أو الفقه من هذا الحديث، لكن سأشرح لك المفردة، هذه المفردة بلسان العرب. فالعرب قال تزعم، بمعنى تقول هنا، زعم بمعنى قال، ليس الزعم الذي هو بمعنى الاتهام والتشكيك والريب كما هو المستخدم الآن زعم فلان كأنه يعني غير صادق في زعمه أو في قوله. لذلك ذاك الأعرابي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واضح أنه يريد بقوله الآن اسمعوا قال وأخبرنا رسولك أو زعم رسولك أنك تزعم أنك رسول الله. فمو معقول يعني قابل النبي صلى الله عليه وسلم بلسان هذا المرتاب والشاك خاصة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا تزعم معنى تقول معنى تقول إنك رسول الله. إذن قال هو اللزيق. اللزيق يعني الذي هو على الحد معك سواء في بستان أو مزرعة يعني أرضه متواصلة مع أرضك هذا هو الجار اللزيق يعني عرفنا. إذا في حانوت مشاع أحيانا حانوت أخذها الإخوة عرفنا ورثوها من أبيهم فهم الحقيقة الآن مشتركون في هذا الحانوت. فما ينبغي لواحد منهم ما يجوز أن يبيع حصته لإنسان غريب لأنه قد يؤذي ويفعل لهم مشاكل عرفنا. فيعرض عليهم حصته بثمن معين كذا إن أعطوه عليه واجب عليه أن يعطيه. أما إن تهيأ لو رفضوا أن يشتروا منه أو بخسوه الثمن فعند ذلك من حقه أن يبيع هذه الحصة لغير يعني من هم يعني مشتركون في الملك. هذا مر معكم في كتب الفقه مسألة نعم الشفعة. ثم إن غير واحد من العلماء قال صنفوا في ذلك فأحسن كتاب يعني هو الخاتمة في هذا النوع غريب الحديث الذي هو شرح المفردات يعني التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو النهاية لابن الأثير النهاية لابن الأثير مطبوع موجود عندي في 5 مجلدات كتاب رائع عظيم يوجه الفقرة النبوية يعني بعد أن يشرح المفردة والكلمة شرح لغوي يوجهها في هذا الحديث ما معناها ثم يذكر أحيانا أكثر من احتمال وأكثر من وجه. لذلك ابن الأثير الحقيقة أبدع في هذا الكتاب النهاية في غريب الحديث وكان أهلا لذلك. لذلك غالب من جاء بعده ينقل عنه كالنووي وابن حجر وغيرهما. صاحب لسان العرب ابن منظور الأفريقي أعجب بكتاب النهاية لابن الأثير لذلك أدخل كتابه كاملا في لسان العرب كما هو أدرجه في كتابه كاملا كما هو. كل ما يتعلق ليس فقط في الأحاديث النبوية الحديث والأثر عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين أيضا ما يؤثر عنهم من كلام يحتاج إلى شرح كل ذلك موجود في كتابه الرائع الجامع. نعم وروينا عن الحاكم أبي عبد الله الحافظ قال معروف صاحب المستدرك أول من صنف الغريبة في الإسلام النضر بن شميل ومنهم من خالفه فقال أول من صنف فيه أبو عبيدة معمر ابن المثنى وكتابهما صغيران وصنف بعد ذلك أبو عبيد القاسم ابن سلام كتابه المشهور فجمع وأجاد واستقصى فوقع من أهل العلم بموقع جليل وصار قدوة في هذا الشأن. أبو عبيد القاسم بن سلام نعم كتابه رائع جدا لذلك ينقل عنه الإمام البخاري بعض الشرح سواء يتعلق بشرح غريب الحديث والأكثر نقل عنه غريب القرآن شرح بعض المفردات من كتاب الله. كثيرا ما ينقل عن أبي عبيد القاسم بن سلام الإمام البخاري وهو شيخه القاسم بن سلام شيخ البخاري نعم. وصار قدوة في هذا الشأن. ثم تتبع القتيبي ما فات أبا عبيد. القتيبي هذا المراد به ابن قتيبة، ابن قتيبة هكذا مشهور. بعض أهل العلم يقول القتيبي والقتبي أيضا كلاهما يصح. تتبع ما فات أبا عبيد فوضع في فيه كتابه المشهور. ثم تتبع أبو سليمان الخطابي ما فاتهما فوضع في ذلك كتابه المشهور. ابن قتيبة عبد الله بن مسلم، اسمه عبد الله بن مسلم. فهذه الكتب الثلاثة أمهات الكتب المؤلفة في ذلك، ووراءها مجامع تشتمل من ذلك على زوائد وفوائد كثيرة، ولا ينبغي أن يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة جلة، جلة بمعنى عظماء. جل الشيء أكثره من الكثرة. أي نعم، أي نعم. أما الجلة بمعنى أنهم يعني متقدمون في العلم، معظمون، مبجلون. طبعا كتاب ابن الأثير ما وقع لابن الصلاح، واضح أنه لذلك لن يذكره. ما وقع لابن الصلاح مع أنه كان معاصرا له، كان معاصرا له، لكن الظاهر أنه كان يؤلفه. وابن الأثير مشهور عنه كان الهدوء وعدم الشهرة في أيامه، عرفت. فالظاهر لم يعلم ابن الصلاح بكتاب ابن الأثير، لذلك ما ذكره. وأقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث أن يظفر به مفسرا في بعض روايات الحديث، نحو ما روي في حديث ابن صياد خبر عبد الله بن صياد الذي توقع بعض الصحابة ومنهم عمر أنه هو الدجال الأكبر، وكان يحلف على ذلك كما ثبت عن البخاري وغيره. والحقيقة أمره غريب عجيب، أمره غريب عجيب على عبد الله بن صياد. لذلك مرة لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم على حين جرة، فجأة جاءه من خلفه ثم أخذه يعني لاغته وقال: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: أشهد أنك رسول الأميين. لاحظوا هذا البكر والدهاء، وكان غلاما، كان غلاما، كيف ينطق بذلك؟ يقول: أشهد أنك رسول الله، أنك رسول الأميين، العرب يعني، ليس رسولا إلى اليهود وسائر الأمم. ثم قال له عبد الله بن صائد بن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه، يعني دفعه هكذا بشدة، وقال: آمنت بالله ورسله، يعني أنت لست من الرسل. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الذي يأتيك؟ يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه بعض المعلومات، عرفنا. أي نعم. قال: يأتيني خبر صادق وخبر كاذب، يعني يعترف، يأتيني خبر صادق وخبر كاذب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن خلط عليك، يعني أنت ما أنت إلا كاهن ومدعي. فعند ذلك قال عمر على طريقته المبادرة إلى القضاء على الشر: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه على الفور، قطع الرؤوس على مذهب عمر. إذا قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه. فقال له عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، إن يكن هو الدجال الأكبر لن تسلط عليه، لن تتمكن من قتله، يعني ولو حاولت فجأة يعني يطير أو يذوب من بيننا، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، يعني لم يأتي بشيء عرفنا يستحق القتل، يستحق القتل ما زاد يعني. نعم. إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأت ويصح خبأت كما في سورة النمل الذي يخرج الخبأ أي نعم الحب المخبأ في الأرض في باطن الأرض الطيب سبحان الله ذكر من خصائص الله عز وجل أنه يعني بيده الأمر والقادر وعرفنا لا يخفى عليه شيء عرفنا في ظاهر الأرض في باطنها وكذا لكن هذا تناول مسألة في إثبات يعني علم الله والغيب المطلق لله إلى آخره يتعلق به بطعامه الذي يخرج الخبأ يعني الحبة عرفنا نتكلم عن شيء يتعلق به هذا الطير نعم سبحان الله هذه المسألة دقيقة في التفسير إذا قال له قد خبأت لك خبيئا فما هو قال الدخ في رواية قال على التكرار الدخ الدخ وكان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كما سيأتي معنا قد أضمر في نفسه سورة الدخان سورة الدخان فإذا هذا القرين الذي معه أتاه بما أضمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لكن معلومة كانت منقوصة كما هو المعلوم منقوصة عرفنا ويمكن أيضا أنه لثقل القرآن لم يستطع أن ينطق بها كاملة أن ينطق بكلمة الدخان يعني ما استطاع أن ينطق بهذه الكلمة كاملة لثقل القرآن خاصة على أهل السحر والشعوذة خاصة بحضور النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خفي معناه طبعا الآن في توجيه الدخ أكثر من قول منها أن المراد بذلك الدخان يعني سورة الدخان أضمرها النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه معنى إذا كنت تدعي أنك يأتيك شيء من الغيب اعلم ماذا أضمرت في ذهن وفي عقل واضح نعم وفسره قوما بما لا يصح وفي معرفة علوم الحديث للحاكم أنه الدخ بمعنى الزخ الذي هو الجماع وهذا تخليط فاحش يغيظ العالم والمؤمن خطأ كبير وإنما معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد أضمرت لك ضميرا فما هو قال الدخ بضم الدال يعني الدخان والدخ هو الدخان في لغة إذ في بعض روايات الحديث ما نصه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين فقال ابن صياد وهو الدخ أو هو الدخ فقال عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخسى فلن تعدو قدرك يعني هذا الدخ بمعنى الدخان في لغة فيه بعد هنا وإن جاء في لغة عرفنا لكن فيه بعد هنا لأن يعني المسألة المطلوب هنا مسألة ماذا الإفصاح والبيان بما عنده عرفنا فيأتي باللفظ بالمعنى المستعمل غالبا والمشهور دائما على أو في استعمالات الناس لا يأتي به ناقصا كما قلنا ثقل القرآن منعه من أن ينطق به كاملا أن يتفوه به كاملا وهذا ثالث صحيح رجل الترمذي وغيره فأدرك ابن صياد من ذلك هذه الكلمة فحسب على عادة الكهان في اختطاف بعض الشيء من الشياطين من غير وقوف على تمام البيان ولهذا قال لو اخسأ فلن تعدو قدره أي فلا مزيد لك على قدر إدراك الكهان نعم لا تعدو يعني لا تتجاوز مقدارك من أنك كاهن ومدعي وساحر ومشعوذ المسلسل النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل من الحديث، التسلسل من نعوت الأسانيد، من نعوت يعني من أوصاف الأسانيد للمتون. إذا أوصاف الأسانيد للمتون يعني تعلقه بالأسانيد، وهو عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتضاربهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة، وينقسم ذلك إلى ما يكون صفة للرواية والتحمل. صفة للرواية يعني صيغة الرواية، حدثنا حدثنا كامل السند، فهذا مسلسل بصيغة حدثنا. وإلى ما يكون صفة للرواة أو حالة لهم، حالة كونه قائما مثلا أو كذا إلى آخره. ثم إن صفاتهم في ذلك وأحوالهم أقوالا وأفعالا ونحو ذلك تنقسم إلى ما لا نحصي، ونوعه الحاكم أبو عبد الله الحافظ إلى ثمانية أنواع، والذي ذكره فيها إنما هو صور وأمثلة ثمانية، ولا انحصار لذلك في ثمانية كما ذكرنا. ومثال ما يكون صفة للرواية والتحمل ما يتسلسل به سمعت فلانا قال سمعت فلانا إلى آخر الإسناد، أو يتسلسل به حدثنا أو أخبرنا إلى آخره، ومن ذلك أخبرنا والله فلان قال أخبرنا والله فلان إلى آخره، يعني مصحوبة به القسم، مصحوبة به القسم. يعني لو ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والذي نفسي بيده مثلا، وتابعه في ذلك الصحابي واحد ثلاثة. ومثال ما يرجع إلى صفات الرواة وأقوالهم ونحوها إسناد حديث اللهم أعيني على ذكرك أو على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، المتسلسل بقوله إني أحبك فقل، حديث قاله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يا معاذ إني لا أحبك، في رواية أقسم قال والله إني لا أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة إلى آخره. وحديث التشبيك باليد المراد به شبك بيد أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة عرفنا الذي أصله في صحيح مسلم. أي نعم. والتشبيك أو التسلسل خارج مسلم طبعا، خارج مسلم. أي نعم. حديث التربة خلق الله التربة يوم السبت. أي نعم. والأنهار يوم الأحد، الأشجار يوم الاثنين إلى آخره، هذا الحديث المعروف الحديث خلق التربة. نعم. وحديث العد في اليد، عد النبي صلى الله عليه وسلم خصالا إلى آخره، في أشباه لذلك نرويها وتروى كثيرة. يعني الشيوخ والعلماء خاصة من المتأخرين كانوا يتداولون هذه الأحاديث المسلسلات، ولا زالت إلى يومنا هذا من أهل العلم من يعني يهتم ويعتني بمسألة الآن التحمل والإجازات والأحاديث المسلسلة. وحديث العهد في اليد في أشباه لذلك نرويها وتروى إذا كثيرا، وخيرها ما كان فيه دلالة على اتصال السماء وعدم التدليس. ومن فضيلة التسلسل اجتماعي وعلى مزيد الضبط من الرواة، يعني من فضيلة من فائدة التسلسل ما هو وما هي، هي أنه يشتمل على مزيد الدقة يعني والإتقان، يعني الذي تتابع مع الراوي قبله والذي قبله على فعل أنه يعني رآه لما حدث من هذا الحديث مبتسما أو قائما أو عند الكعبة عند المنبر إلى آخره، يزيد على يؤكد مزيد من الدقة. قال ابن الصلاح وقل ما تسلم المسلسلات من ضعف، أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن. حتى حديث هذا حديث معاذ ضعيف التسلسل في أنه كل واحد من الرواة قال يعني لمن بعده إني أحبك فقل كذا، عرفنا هذا التسلسل ضعيف. أما أصل الحديث حديث حسن وصحيح إن شاء الله، فالضعف أو غياب التسلسل أو الوهن فيه لا يعني ضعف الخبر، عرفنا هذا ومن المسلسل ما ينقطع تسلسله في وسط إسناده وذلك نقص فيه، فهو كالمسلسل بأول حديث سمعته على ما هو الصحيح في ذلك والله أعلم. نعم، قال ابن حجر وغير واحد الحديث المسلسل بالأولية يصح تسلسله إلى ابن عيينة فقط فوق ذلك، بين ابن عيينة يعني وعبد الله بن عمرو بن العاص نعم لا يصح، لا يصح ولا بسند واهي، يعني خرجه الحميدي وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود وغيرهم بدون تسلسل، بدون تسلسل. الحديث طبعا معروف، حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا الحديث المعروف للمسلسل الأولية. نعم، ناسخ الحديث ومنسوخه. طيب نقرأ، هذه الأبحاث سهلة بالنسبة لكم، مرت معكم تقرؤونها ما شاء الله في المطالعة أكيد. النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه، هذا الفن المهم والمستصعب. روينا عن الزهري أنه قال أعيا الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه، يعني هذا في عصر التابعين أو صغار التابعين، بعد ذلك خدم هذا العلم الناسخ والمنسوخ وبين أكثر وأكثر ونضج، وكان للشافعي فيه يد طولة وسابقة أولى. روينا عن محمد بن مسلم بن وارة أحد أئمة الحديث أن أحمد بن حنبل قال له وقد قدم من مصر كتبت كتب الشافعي؟ قال لا. لماذا؟ لأن الشافعي كان في مصر، هو كان في مصر، لذلك قال له كتبت يعني عن الشافعي؟ قال لا. قال فرطت، يعني فاتك خير كثير، ما علمنا المجمل من المفسر ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه حتى جالسنا الشافعي. المجمل عكسه مفسر، المجمل يعني لفظة صخرة تحتمل أكثر من معنى، تحتمل أكثر من معنى أو من وجه أيضا، فهذا يقال له مجمل، عكسه المفسر والمفصل أيضا، ذكرنا شيء على سبيل الإجمال لكن يقال يحتاج إلى تفصيل يعني وتوضيح. نعم، ولا ناسخ إذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المنسوخ حتى جالسنا الشافعي. وفيما عاناه من أهل الحديث من أدخل فيه ما ليس منه لخفاء معنى النسخ وشرطه أيضا، وهو عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدما لحكم منه متأخر، وهذا حد وقع لنا سالما من اعتراضات وردت على غيره. إذن هذا في اصطلاح المحدثين، في اصطلاح المحدثين وأهل العلم بشكل عام غالبا حتى من الأصوليين، النسخ هو عبارة، إذن النسخ هو عبارة عن رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخر. جميل، هذا هام جدا حساس، لاحظ رفع الشارع حكما منه متقدما، كأنه الآن يخص الحديث بالحديث والقرآن بالقرآن، هذه العبارة التي يحتملها هذا التعريف، لأن من أهل العلم من قال الحديث لا ينسخ القرآن عرفناه، ومنه الشافعي ونصره فيما أذكر ابن تيمية فيما مر معكم وغير واحد، قالوا الحدية السنة لا تنسخ القرآن. يعني حصل اختلاف في الحكم بين الآية وبين الحديث، يكون هذه الآية قد نسخت أو فسرت أو وضحت بآية أخرى بآية أخرى، فاعتماد الحديث يكون على نسخ حصل وطلع على هذه الآية من خلال نص آخر، أو من باب هو التخصيص، من باب ماذا التخصيص، هذا أمر آخر. أما الإلغاء نهائيا لهذا الحكم، إذا أن الشافعي وطائفة ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يكون، السنة لا تنسخ القرآن. ثم إن ناسخ الحديث ومنسوخه ينقسم أقساما. إذن ثم إن ناسخ الحديث ومنسوخه أحسن ينقسم أقساما، فمنها ما يعرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كحديث بريدة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. في أشباه لذلك، يعني في أمثلة لذلك. ومنها ما يعرف بقول الصحابي كما رواه الترمذي وغيره عن أبي بن كعب أنه قال: كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. معنى هذا الحديث يعني كان الماء كان على الإنسان وجوب الاغتسال، يعني استعمال الماء إذا أتى حلاله وخرج منه الباقي، يعني عرفنا أين كان. إذن بداية إذا كان مجرد التقاء الختان، التقاء الختان بالختان، ما يجب الغسل، ما يجب الغسل، هذا معنى حديث أبي. إذن كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، وكما خرجه النسائي عن جابر بن عبد الله. رخصة بمعنى أحسن أن يغتسل، عرفنا الإنسان إذا أتى أهله وإن لم يعني يحصل خروج الماء. وكما خرجه النسائي عن جابر بن عبد الله قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست الناس، في أشباه لذلك أمثلة، يعني في أشباه أمثلة لذلك كثيرا. ومنها ما عرف بالتاريخ كحديث الشداد بن أوس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجب والمحجوب. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو صائم. بين الشافعي أن الثاني ناسخ للأول، من حيث إنه روي في حديث الشداد أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح، فرأى رجلا يحتجب في شهر رمضان فقال: أفطر الحاجب والمحجوب. وروي في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم صائم. فبعد بذلك أن الأول كان زمن الفتح في سنة 8، والثاني في حجة الوداع في سنة 10. ومنها ما يعرف بالإجماع كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فإنه منسوخ عرف نسخه بالعقاب الإجماع على ترك العمل به. والإجماع لا ينسخ ولا يوسخ، ولكن يدل على وجود ناسخ غيره. والله أعلم بالصواب، والحمد لله رب العالمين. طبعا الشيخ أحمد شاكر خرج على الإجماع وصنف رجل